نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة من السائل المستمع عين جيم، يقول في سؤاله: يلاحظ في هذه العصور المتأخرة مظاهر ضعف على بعض المسلمين، وبخاصة في مجال التشبه بغير المسلمين، هل من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال عن التشبه، أحسب أنه سؤال مهم، وكذلك أيضا أنه يعني أيضا ورد في إجابات سابقة وفي هذا البرنامج المبارك من جملة من المشايخ وفقهم الله حول هذا الموضوع، وهو مهم جدا، لا يسأل الإخوة عنه إلا لأنهم يرون يعني عظم الابتلاء به. والحقيقة الموضوع يعني فيه نوع من الخطورة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على مخالف أمري، ثم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث صحيح في إسناده وعند أحمد وأبي داود وغيرهما. ويعلق عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين. وفي الحديث الآخر: ليس منا من تشبه بغيرنا. وتكاثر يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا أهل الكتاب، ومن تشبه بقوم حشر معه. تشبه طبعا معروف أنه لا يكون إلا في الخصائص، أما الأشياء المفتوحة معلومة، لأن الأمور التي من العادات التي يعني هي من طبائع البشر جميعا لا يدخل التشبه. التشبه يكون بالخصائص، ما كان من خصائصهم. ولهذا يقرر العلم أن التشبه وجه من وجوه المودة والموالاة، مما يدخل في قول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لهذا قالوا إن التشبه يورث مودة وأنسا، فمن تشبه بقوم أو طائفة وجد في قلبه أنسا وميلا إليهم، كما يجد نفورا وابتعادا ممن يخالفه أو يعارضه. وأظن أن الحس والوجدان شاهد على ذلك، فالنفوس مجبولة على حب من يتبعها، ومن تشبه بغيره في مظهره وعادته وسلوكه ولغته أو شيء من أشياءه، فإنه غالبا يولد أو يولد إحساسا بالتقارب وشعورا بالتعاطف. والمثل المعروف: الطيور على أشباهها تقع. ومن هنا تكاثرت النصوص وتواترت في التحذير من التشبه بالكفار في جميع مللهم وعقائدهم. وفي الباب العقائد جاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد والغلو في الصالحين، واتخاذ القبور مشاهد، ومزارات والبناء عليها، وأيضا العصبيات والتحزبات والشعارات والنياحة والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وحمية الجاهلية، والعبادات أيضا في مسائل كثيرة من أبواب الأذان والمساجد والصلاة في أوقات صلاتهم صلاة الكفار أو هيئاتهم، والصيام في أوقات صيامهم، والحج على طريقتهم، والنكاح والذبائح والأعياد، وأيضا في العادات واللباس والزي والزينة والطعام وتوفير اللحى وحف الشوارب وتغيير الشيب. كل هذا يعني ميادين تشبه كثيرة في العقائد والعبادات والعادات إلى آخره والمسالك. ولهذا قلت في مفتتح هذا السؤال أنه يعني كثر السؤال عن هذا. لماذا؟ لأن الصلحة والأغيار يعني لاحظوا أنه استئناس بعض المسلمين بأحوال وعادات الأعداء والرضا عن مسالكهم، بل وصل الحال بهم إلى الازدراء أحيانا، ازدراء المسلمين وتنقصهم واستضعاف أحوالهم ولا سيما هيئاتهم ولباسهم وإلى آخره، والتنكر الجميل عوائدهم ومحافظتهم واحتشامهم في سلوكهم ولباسهم. ولا شك أن من ابتعد عن عوائد أهل دينه فقد أبرز شأن أعدائه وقدم أمرهم على أمر المسلمين. وهذا ومن هنا تلاحظون يعني أثر التشبه، تجده يستنقص نفسه ويستنقص أهله ويستنقص قومه ويميل إلى أعدائه وإلى وإلى وإلى خصوم أهله وخصوم دينه. ولهذا بسبب الغفلة عن هذا الحقيقة يعني ضعفت معنويات كثير من المسلمين وتضعضعت أحوالهم وتبلبلت أفكارهم، نشأت فيهم يعني مع الأسف يعني القبول لبعض النظريات الهدامة والأفكار المحرفة في العقول وفي الديار، وشب فيهم فئات لا تعرف للدين منزلة أو ضعفت منزلة الدين عندها. إذن تحذير من التشبه الحقيقة هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه المصلحون المخلصون من حراس الدين وحراس الملة، فهم مصلحون لا شك، أبصر بالعلل وأسباب الهزائم وأفقه لطرق العزة وأسباب طمس الهوية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لنزال أحبتنا الكرام معكم في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول: أعمل في شركة وهذه الشركة قد أعطتني سيارة للعمل بها والتنقل لأماكنها، وبعد نهاية الدوام تظل السيارة معي لخصوصياتي، وأنا أستعمل هذه السيارة في أعمالي الخاصة وبالتالي أتكسب من خلالها، فما حكم هذا المال؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. هذا يتوقف في الحقيقة يعني على كما هو معلوم الحقيقة في ترتيبات الإدارية في العصر الحاضر، أنه حسب المنزلة، غالبا منزلة الموظف وصلاحيات المدير المسؤول. فإذا كان موظف مرتبته يعني قد تكون من يعني مميزات، صح التعبير، مميزات الوظيفة أنه يعطى سيارة مثلا، أو من صلاحيات المدير المسؤول أنه يعطي فعلا، فإذا كان كذلك فلا مانع. إذا كان طبيعة الوظيفة مميزاتها ومن النظام والقانون أنه يمنح سيارة، فلا شك أنها مقصود بها الاستعمال الشخصي والاستعمال العمل. أو إذا كان من صلاحيات الحقيقية للمسؤول ليس مجاملة أو ممالأة أو يعطي هذا ويمنع هذا، لا يجوز. أما إذا كان لا، من صلاحياته أن يمنح، قد يكون تشجيعا، قد يكون مكافأة، قد يكون يعني لما يراه أنه يحسن والجهة منحته صلاحية أن يعطي هذا الموظف تشجيعا إلى آخره، فهذا لا مانع. أما إذا كان غير ذلك فإنه لا يجوز استخدام المال العام سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص إلا فيما وضع له، سواء كان عينيا أو كان نقديا. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن قطعة أرض منحت له بعد أن طلبها من غير استحقاق، يقول: هل تبرأ ذمته بالتبرع بها لجمعية خيرية؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. والله الذي يظهر لي هذا السؤال أنه ما دام أنك طلبت منحة وعطيتها أنت مستحق لها، يعني لا معنى أن تطلب يعني من الإنسان، لو قد يكون له حق في بيت المال أو منح، والذي منحك له صلاحية المنح،

في اليدين أو في البدن فإنه لا يمنع وصول الماء البشرة. الذي يمنعها ما كان له جرم، ما كان له جرم ويمنع، هذا هو الذي ينبغي ملاحظته عند الوضوء بحيث يزال وبحيث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. أما الزيت فهذا وإن كان نعم سنشعر أن يشعر باللزوجة أو يشعر بوجود الزيت فإنه لا يمنع وصول الماء البشرة. فالوضوء واليد فيها زيت أو اليدين فيها زيت فإن أو فيها دهن أو سمن فإن هذا لا يضر إن شاء الله، وصلاتك صحيحة ووضوءك صحيح إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: السلام عليكم، أنا أعمل مراقب في شركة المواقف الوطنية والناس يقولون لي بأن الفلوس حرام، أرجو الرد حفظكم الله، والله إنني أعيش في هم وقلق لا يعلم به إلا الله، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على حرصك وعلى يعني فعلا شعورك بالهم والقلق من أجل أن يعني تعيش بالحلال وتأكل الحلال وتكسب الحلال، فجزاك الله خيرا. الذي يظهر أنه لا شيء في عملك، ووجود الشركة والمواقف الوطنية هذه معلوم أنها منظمة، فيما أفهم أنها منظمة من الدولة وأنها يعني مرخصة من الدولة، وأنها أيضا يعني ما تفعله هو تحت النظام وطائلة النظام ولا شك، ولهذا ما ما ما ما ما, ما تتقاضاه من أجور المقابل وقوف السيارات في هذه المواقف المخصصة والتي ريعها كما أفهم أنها للشركة، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، ورزقك حلال ودخلك حلال إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: لو سمحتم أستفتي فضيلتكم عن حكم سكن الزوجة بمنزل أهل زوجها في غياب زوجها الطويل كالشهر والشهرين مثلا، علما بأن للزوج إخوان غير متزوجين يسكنون بنفس البيت خلاف أمه وأبيه، وللزوجة أطفال صغار دون الرابعة، ولها قسم خاص في المنزل، ولكن معيشتهم ومطبخهم واحد، جزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. اللي يبدو لي فيما أفهم السؤال أنه لا حرج في ذلك، يعني في القديم كان البيوت أهل الأسرة تعيش جميعا، يعني الإخوان مع زوجاتهم ومع آبائهم وأمهاتهم غالبا تحت سقف واحد، فمثل هذا الذي يظهر له لا إشكال فيه ما دام أنك لا تخشي الفتنة ولا يعني ولا لا يحصل خلاط محرم، فما دام أن الحشمة موجودة والمحافظة على النفس فلا إشكال إن شاء الله. وإلا لا شك أن طبعا أقارب الزوج وأقارب الزوجة كذا كلهم داخلون في الحمو، في قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فإذا كان ليس هناك فتنة ومطمئنة على نفسك فلا إشكال في العيش معهم، وإن كانت معيشتكم واحدة إلى آخره. أما إذا كان لا تخشين فتنة أو أشياء مريبة فعليك أن تجتهدي بابتعادي عن هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو بدر يقول في سؤال: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أحبكم في الله. أحيانا يأتي بعض صغار السن الذين لا يحسنون الصلاة، أو يأتي بعض البالغين الراشدين ولكنهم من مختلي العقل ويصطفون في الصف الأول، فهل يحق لنا أن نؤخرهم للصفوف الأخرى أم لا، وفقكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي احتفظني فيه وجعلنا جميعا وإخوانا المستمعين والمستمعات من المتحبين في الله. هذا السؤال فيه فئتان الحقيقة، فيه صغار السن وفيه مختل العقل. أما صغار السن فلا شك أن في قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طبعا هذا هم مطلوب من أولي الأحلام، لكن ليس فيه إبعاد الصبيان، لأن من سبق يبقى، ولهذا يعني الصبيان إذا سبقوا البالغين وسبق فإنهم يبقون يعني ولا ينبغي إبعادهم، لهذا يعني لا يؤخر عن مكانه الصبي. بل نص شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: لا يجوز، لا صح أنه إذا تقدم لا يجوز تأخيرهم. أما المختلون هذا شيء آخر، المختل هذا إذا كان فعلا يشوش على الصف أو كذا أو أنه لا يضبط صلاته أو أنه يشوش على المصلين، نعم يبعد لاختلال عقله، لا لا لا، فهذا هو الذي يقال في هذا الأمر، والله أعلم.